هذا سائل يسأل يقول هل للعمرة في رمضان فضل على غيره من الشهور؟ ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لامرأة من الأنصار قال لها أم سنان في حديث في قصة إذا كان رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان تقضي حجة عند البخاري ومسلم أيضا وعند مسلم تعدل حجة وجاء في الصحيحين تقضي حجة أو حجة معي على سبيل الشك. واختلف أيضا هل هي في البخاري ثابتة في النسخة، وقع اختلاف النسخ، واليقين الذي ثبت هو يعني ثابت من جهة الرواية واليقين قوله عليه الصلاة والسلام تقضي حجة عند مسلم عند البخاري أو في الصحيحين أو تعدل حجة عند مسلم، هذا هو الذي ثبت. ورد في أخبار أخرى أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام من حيث معقل وغيرها أنها تقضي حجة، فهذا هو الذي ورد في هذا الباب عنه عليه الصلاة والسلام. واختلف العلماء في العمرة في رمضان وفي ذي القعدة يوم أفضل، وبحث ابن القيم رحمه هذه المسألة وقال إما أستخير الله فيه فمن كان عنده فضل علم فليجود به، والنبي عمره في رمضان ولم يأخذ عمره في عمره في ذي القعدة ولم يعتمر في رمضان، ووقع بين يعني الكلام في هذا ما السبب، هل هو الفضل ذي القعدة أو لكونه لا يخشى يشق على أمته لو اعتمر في رمضان وهو وقت الصيام، فالله أعلم. لكن هذا حديث يدل على فضل العمرة في رمضان، أما كونه يقضي حج أنه يعدل حجه مع النبي عليه الصلاة والسلام هذا مما أنكره جمع من العلم، لا من جهة أن الرواية في لم تثبت ثبوتا بينا، بل الثابت هو تقضي حجه، بل قال شيخ الإسلام رحمه الله لا يقول إن عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي، لا يقوله إلا جاهل. ويقول رحمه الله ما معناه إن حجة الواحد من عموم المكلفين أفضل من عمرته باتفاق العلم، أفضل من عمرته في رمضان. فإذا كانت الحجة حجة الواحد أفضل من العمرة في رمضان بالاتفاق، فكيف تكون العمرة في رمضان تقضي حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهم متفقون أن حج الواحد من المكلفين بعد لا من بعد الصحابة لا يكون كحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام بالاتفاق، فكيف تكون العمرة والحج أفضل من العمرة بالاتفاق؟ فلذا إما أن يقال إن هذا خاص بالمرأة أم سنان، لأنها النبي عليه الصلاة والسلام قال ما معك أن تحجي معنا، فقالت كان ناضح أبو فلان وجعله في سبيل الله، فقال إذا كان في رمضان فإنها عمرة في رمضان تقضي حجة، فإن كانت ثبت هذه الرواية فهو خاص لها ومن أشبهها يعني في زمانه من الصحابة ممن كان له عذر كعذرها، ومن بعدهم تكون العمرة في رمضان تعدل حجة له لو أراد الحج ولم يتيسر الحج، مثل إنسان أراد الحج لكن شق عليه الأمر وما لم يستطع أن يحج منعه مانع مع صدق نيته للحج، فيقال له إذا كان رمضان فخذ عمرة فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، تقوم مقام حجتك التي أردتها ونويتها، فعليك أن تعمل. وإن كان هذا التقرير قد ينازع فيه من جهة أن الإنسان إذا نوى الخير وعزم عليه ومنع منه بغير اختياره أو أمر حبسه عنه وهو يحبه ومريد له عازم عليه فإن الله سبحانه يلحقه بالعاملين ولو لم يعمل يعني بجوارحه لصدق نيته، هذا أصل متقرر بأدلة كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم أحسن الله إليكم.